الغرب والشرق من أعداء المسلمين. لا أتحدث عن الشعوب، أتحدث عن الأنظمة. الشعوب فيها رحمة، الشعوب فيها خير. هذه الأنظمة التي كادت للإسلام والمسلمين، شوهت صورة الإسلام وشيطنت صورة الإسلام وقامت بحرب ممنهجة على الإسلام والمسلمين، لكن كانوا بحاجة إلى شماعات وإلى أذرع. الأذرع إلى الخيانات. الشماعات جعلوها من جلد أهل السنة، بمعنى أنهم استطاعوا أن يزرعوا فينا ما يسمى بالقعدة، وما يسمى ببوكو حرام، وما يسمى بطلبان، وما يسمى بالدواعش. احفظوا عني يا أولادي، لأبنائي بالذات الأجيال اللي جاية، احفظوا عني وسترون. أقول لكم هتشوفوا اللي أنا بقوله، وبركز مرة ثانية، ده انذار أنا بقوله للكل قبل فوات الأوان. طيب بقول لكم، الغرب ده استطاع أن يصنع هؤلاء بطريق غير المباشرة. يعني واحد زي بكر البغدادي منه لله، منه لله دمر نفسه ودمر أولاد المسلمين، وأخذ شباب المسلمين، أخذ الشباب القوي من كافة البلاد والعباد من الأقطار والأمصار، وغرر بهم ودلس عليهم ولبس عليهم في أنهم يقيمون خلافة إسلامية، والإسلام من أفعالهم براء. غرر بهم وهو يعمل لصالح إيران، وهو يعمل لصالح إيران، وكان يعمل لصالح النظام السوري، وانكشف الأمر، والمساكين كانوا لا يدرون شيئا وكانوا ضحايا. علمهم الإجرام وعلمهم سفك الدماء حتى صاروا أعداء للإسلام. أقولها، صاروا أعداء للإسلام، بمعنى أن الغرب والشرق لو دفعوا أموالهم، لا أقول تريليونات، أموالهم لتشويه صورة الإسلام، ما بلغوا معشار ما فعله هذا أبو بكر البغدادي. ولما طلبت مناظرة هذا المسيكين، كنت أتمنى فقط من مكانه، وأنا من مكاني كنت أتمنى فقط يعني أن أنقذ أبناء المسلمين من براثنه، وأن أزرع حصانة ووقاية في نفوس الأجيال القادمة من اتباع منهجه. المهم، قلت استطاعوا أن يصنعوا هؤلاء، فشوه هؤلاء صورة الإسلام في كل مكان، حتى أنك صرت لا ترى الدماء إلا في أرض المسلمين، لا ترى الأشلاء إلا في أرض المسلمين، لا ترى الحرقة إلا في أرض المسلمين، لا ترى الاغتيالات إلا في أرض المسلمين، لا ترى التفجيرات إلا في أرض المسلمين، لا ترى عدم الاستقرار إلا في أرض المسلمين، لا ترى عدم الأمن والأمان إلا في أرض المسلمين، بصناعة ممنهجة من أعداء رب العالمين، من الأنظمة الغربية، بدليل أمريكا صنعت الدواعش، لكن إيران هي التي قامت بالاتفاق مع نظام السوري مع الدواعش. يعني هو خدم إيران والنظام، لكن بدعم أمريكي. والدليل على ذلك أن ترامب هذا، ودي شهادة رئيس أمريكي، قال نحن الذين صنعنا الدواعش، واتهم هذه هيلاري كلينتون وقال أنها صنعتهم ودعمتهم، بدليل أنها مسحت 30,000 رسالة إلكترونية حتى لا ينكشف مخطط أمريكا مع الغرب في تدمير بلاد الإسلام والمسلمين. لأنهم لما فشلوا من صناعة شرق أوسط جديد من خلال الربيع العربي، نظروا إلى أي أمر آخر وعلى سبيل السرعة جدا، فوجدوا ذلك ماثلا في ورقة الطائفية، وعلموا أن ورقة الطائفية تسري بامتياز كما تسري النار في الهشيم لإهلاك المنطقة العربية بأسرها والإسلامية. المهم، قلت تحت النفس الطائفي كان لابد للغرب من عملاء. الشماعة بقى الدواعش والطلبان والقاعدة وبوكو حرام، لكن الخيانة يجيبوا مين بقى اللي يقوم بدور الخيانة؟ الشيعة. فاتفقوا مع الشيعة من خلال إيران ومن خلال النظام ومن خلال هؤلاء اللي هو السوري وغيرهم، اتفقوا مع الشيعة في إنشاء ميليشيات تقابل الغلو الموجود عند أهل السنة من خلال هذه الفئة الصغيرة، فأنشأوا هذه الميليشيات الموجودة بكثرة جدا ودعموها بأسلحة فتاكة. على إثر ذلك قامت تلك الميليشيات بتفجير مساجد السنة في العراق وفي سوريا إلى آخر هذه الأمور، وفي اليمن إلى آخره، وفي لبنان إلى آخره، وأرادوا إسقاط يعني البحرين إلى آخره، فضلا عن أنهم بالليل والنهار يفجرون ديار المسلمين، يهجرونهم قسريا. حتى الآن في العراق وحدها ذبحوا 4 ملايين من أهل السنة من الرجال والنساء والأطفال والرضع، وما رحموا أحدا على الإطلاق، بعيون أمريكية صليبية، أي تحت هذه الرعاية. ولذلك ما أدين واحد من هؤلاء، ولا قيل عنهم أنهم إرهابيون، رغم أن منظمة الحقوق الدولية والعفو الدولية سجلت لهم يعني جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة، ورغم ذلك لم يتحرك المجتمع الدولي في التحقيق على الإطلاق. المهم أنهم أرادوا أن يرفعوا إيران وأن يرفعوا الشيعة على أنقاض السنة لإسقاط بلاد السنة ولتقسيم منطقة السنة بأسرها. قلت فشلوا في الربيع العربي من ناحية التقسيم، ولذلك عادوا إلى ورقة الطائفية للتقسيم. نجحوا في العراق الآن، ولذلك جعلوا شعب العراق عبارة عن سنة وشيعة وأكراد، والكل يأكل في الكل، والنار تسري فيهم، ويذبحون بالليل والنهار كما تذبح النعاج. وصارت يعني أنهار العراق لا تجري ماء بل تجري دماء. في سوريا نفس الأمر، اجتمعت ميليشيات الشيعة من كل فج وأكيد، ومعهم حزب الله والعزة من جنوب لبنان، ووقفوا مع النظام الطائفي النصيري لبشار الأسد، ورغم ذلك هزمهم الشباب هناك. حينئذ استغاثوا بإيران، دخلت إيران بحدها وحديدها، هزمت إيران وهزم حزب الله وهزم الجميع. ثم بعد ذلك استغاثوا بروسيا فجاءوا بدولة عظمى قوية، فأخذت تدك السنة، تدك المستشفيات وتدك المدارس وتدك الأطفال والنساء والذراري بالأسلحة المحرمة الدولية لإنهاء شعب سني على أرضه. ورغم ذلك يقف العار حسن نصر اللاتي ويقيم عرضا في القصير في سوريا على أنه انتصر إلى آخره. ما انتصرت، أنت انهزمت رغم أنك كنت مع النظام الطائفي. جاءتك الميليشيات من العراق هزمت، جاءتك ميليشيات من اليمن هزمت، جاءتك إيران بكل ما فيها هزمت، هزمكم مجموعة من الشباب. ثم لولا أن روسيا دخلت بحدها وحديدها ما كان فيكم ذكر، ما كان فيكم ذكر. أقول لحسن نصر الله لو كان فيك ذرة من رجولة أو ذكورة لاختبأت كما تختبئ الحائض من دمائها. لماذا؟ لأن العار عليك، لأن العار عليك، استعنت بالروس وكنت عميلا جيدا وتعمل على إسقاط المنطقة العربية بأسرها. ولا ننسى لك ما فعله أقزامك في مصر وما كانوا ينوون، وما فعله أقزامك في كل المنطقة العربية. المهم وجعلوا ألسنا لهم يعني تتحدث بالطائفية، ورفعت باب التقية تكفر الصحابة وتتخم عرض النبي وتتكلم في القرآن بكلام قذر إلى آخر هذه الأمور. طبعا يعني ما وجدنا يعني ذرة حتى يعني تقف أمامنا في هذا المضمار، وأعتقد أن ميدان المناظرة لابد وأن يكون أقوى من ميدان القتال، لأن ميدان المناظرة إنما هو الباقي للأجيال، وفيه يعلم الحق من الباطل. ولذلك تعمدت بالذات أن أناظر رجل الدين والذي كان سفيرا لإيران في مصر حتى أسقطه أمام القاصي والداني حتى يعلم الجميع أنهم ليسوا على شيء. ثم الآن يظهر ما يسمى بالمسيكين المريض النفسي ياسر حبيب. أتاني الشباب بمقطع لهم يعني أرادوا أن يناظروا، قال لا بل أناظر الكفء، والكفء الذي يناظرني في مصر هو محمد الزغبي. وأنا أقول يا مسيكين، يا مسيكين، طلبت منك مرارا ولما خضعت للمناظرة على ورقات جريدة الوطن المصرية ومعي العدد ولا زال عندي وطبعت في يومها بالملايين، أقول ناظرتك رغم أنهم أسقطوا إجابة للسؤال الأول في وجود ابن سبأ في كتبكم وكتبوها يعني استدراكا على الموقع. بإذن الله، بإذن الله لا أفتخر على الإطلاق، محوتك فيها محوة ونسفتك فيها نسفة باعتراف الكل. ثم قلت المناظرة على شاشة، قلت لك اختر العربية، الحدث، الجزيرة، أي قناة، وأنت في مكانك وأنا في مكاني، فانسحبت. ولذلك لن أقول لك أنت لأنك لست كفؤا، ولذلك أقول بالله الذي لا إله إلا هو، إيتي السستاني رفسنجاني وعلي خامنئي وحسن نصر الله، أنتم الستة ومعكم البتاع التخين بتاع العراق، وكونوا في مكان واحد، وكونوا في مكان واحد وأنا وحدي، ولكم نصف الوقت. أقسم بالله، أقسم بالله، لا أقول لو انتصرتم علي، لو تساويتم بي لتركت الدعوة إلى أن أموت. بقول مرتاني، سستاني، رفسنجاني، علي خامنئي، حسن نصر الله، وانت والولد الموجود سته في العراق، ناظروني في اي مكان شئتم، في اي مكان شئتم، اقولها للمره الاخيره لابناء السنه حتى يسجلها التاريخ، اقسم بالله لو استطعتم المساواه لا اتركن دعوه. وماذا، ما الذي استفيد انا من المناظره؟ اقول سنمحو هذا العار وسنوقف الطائفيه باظهار الحق من خلال المناظره، والسنة والشيعة يشاهدون وسيعلمون أين يكون الحق، حينئذ يتبعون الحق مع أهل السنة ويدعون العمالة مع هؤلاء. خلاصة، هذا النفس الطائفي الموجود في العراق، الموجود في سوريا، الموجود في اليمن، الموجود في كل مكان الآن، والذي استشرى أكثر في سوريا، هيئ لتلك الحرب العالمية الثالثة وهي القادمة أيضا بامتياز. وعايز أقول لكم حاجة، لن يكسب السنة ولن يكسب الشيعة، خذها صريح، لن يكسب السنة ولن يكسب الشيعة، بمعنى أن الغرب اتفق على أن يظهر اليمين المتطرف، إن كن ظهر عندنا الدواعش بتوعنا اللي هم نبرأ إلى الله من أفعالهم وكده، ظهر دواعش الغرب الآن، بمعنى ظهر الدواعش البيض المتمثلون في هؤلاء الذين سينجحون في كل الأقطار الغربية. أهو لكل فعل رد فعل، الدواعش يعني خرجوا من المسلمين وفعلوا الأفاعيل بعمالة، على المقابل على طول ظهر اليمين المتطرف في أمريكا وفي كل البلدان. ليه؟ ما كانش عندهم، كان اليمين المتطرف منهي عندهم تماما. كنا إذا ذهبنا إلى أوروبا تفتح لنا الأبواب، حتى لو أردنا أن نخطب على كنيسة لفتح، لكن للأسف هؤلاء الذين مثلوا الخنجر، خنجر الغدر المسموم في كبد الأمة، شوهوا كل شيء لما قاموا بتفجير هنا وتفجير هناك في بلاد الغرب. كان ذلك معولا في أيدي الحكومات الغربية التي تخطط لتقسيم المنطقة العربية، فصاروا يمسكون بهذا الزمام في أيديهم، ومسكوا بأعظم ممسك في أيديهم، تلكم الشماعة أعطتهم الحق في تقسيم ديار المسلمين من قبل طالبان والقاعدة، تسببت في خراب أفغانستان وفي دمار العراق وفي تسليم العراق لشيعة إيران، والآن بظهور الدواعش انظروا إلى قانون جاستا انطبقوا على السعودية. السعودية زنبية، السعودية بتحارب الإرهاب 24 ساعة، مش كده وبس، لا مش حاجة اسمها تحالفات مع الدول العربية والإسلامية، لا ده كمان أكثر من ذلك، لا احنا نعمل لإيران كيت وكيت وكيت وينفخوا في إيران. طب إيران طلعت لكم أسوأ من الدواعش، طلعت ميليشيات الحشد الشعبي التي لا مثيل لها في الإجرام وفي حرق الأبدان وفي حرق الأطفال وفي حرق النساء وفي ذبح الأطفال وفي ذبح النساء وفي الإخفاء وفي التهجير القسري، فاقوا دواعش المسلمين بآلاف الأميال في الإجرام، ولذلك فرحت الأنظمة الغربية بذلك أيضا. انظروا، هي الأمر، إنها حرب عالمية بين الشيعة من طرف في أرض سوريا، اشتركت فيها إيران بكل الميليشيات الشيعية في العالم ضد الشعب الأعزل السني الذي خزله المسلمون، والآن جاءت الأنظمة بمخطط آخر بورقة الطائفية بتحريض الأذرع الشيعية على المنطقة العربية، يبقى الذراع البحريني الموجود الشيعي تحركه على النظام البحريني، ولولا أن الله سخر درع الجزيرة إلى الآن لسقطت البحرين.